بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف معكم أخواني الأفاضل الدروس المستفادة من تاريخنا الإسلامي. ونحن تكلمنا فيما سبق مع الأخوان الله يبارك فيهم عن تاريخ الخلفاء الراشدين، ثم إلى عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ما كان فيه، ثم ما كان من أحداث وقعت في عهد يزيد بن معاوية الذي حكم من سنة 60 من الهجرة إلى سنة 64 من الهجرة. وذكرنا لكم أنه قد تم هناك ووقعت أحداث أليمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه الأحداث سببت فرقة وسببت من الألم والحزن للمسلمين الشيء الكثير. أولها ما وقع من مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكرنا لكم القصة بكاملها وما هو موقف المسلم منها. ثم ذكرنا لكم موقعة الحرة، حرة المدينة التي جاء الجيش من الشام بعداد 12,000 مقاتل، وقد تحارب مع أهل المدينة بعد أن خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية. ثم سار هذا الجيش بعد المدينة إلى مكة ونصب المنجنيق على مشارف مكة المكرمة، وأصبح يحاصرون مكة لأن فيها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين. بعد ذلك علمنا أنه قد ورد ووصل الخبر من الشام إلى الجيش المحاصر للكعبة لمكة، وكان أميرهم وقائدهم حسين السكوني الذي جاءه الخبر أن يزيد بن معاوية قد مات. مات وعمره 36 سنة، حكم 4 سنوات، حكم عمره 32 ثم مات وعمره 36 سنة، وقد كان من الأحداث التي وقعت في عهده ما لا تخفى. ويزيد بن معاوية ذكرنا لكم في الدرس السابق أن موقف أهل السنة والجماعة منه أنهم لا يحبونه ولا يدعون له، ولكن كذلك لا يكفرونه ولا يلعنونه، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وما وقع في أهله من القوام والفواقر ما جعل قلوب أهل السنة وأهل الإسلام تتفطر من الحزن من مقتل الحسين ووقعة الحرب وانحصار مكة، ولكن كذلك له من الحسنات التي لا نستطيع أن نكفره أو نلعنه على ذلك. وعموما أخواني الكرام، فائدة في هذا الدرس أن أهل السنة والجماعة لا يلعنون، خاصة لا يلعنون بالعين، وليست من أخلاقهم اللعن، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أدبنا وعلمنا على ذلك. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه؟ قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. ليس المؤمن، من طبع المؤمن صاحب الإيمان والسمت والأخلاق والإسلام، إنه ليس معودا لسانه على اللعن، على السب، على الشتم، فإنه يترفع عن هذه الألفاظ، يترفع عن هذه السفاسف الأخلاق. ليس بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذا طبع المسلم. فنحن أخوان الأفاضل نعلم أن فرعون ملعون، ونعلم أن كثيرا من الكفار الذي ذكرهم الله عز وجل ملعون، ولكن ليس بالضرورة أننا نشتغل عليهم دائما لعنة الله عليه، ألا لعنة الله عليه، لعنة الله إلى يوم. ليس المؤمن ممن يعود لسانه على اللعن، وإنما دائما لسانه يعوده على الكلام الحسن. على الكلام الطيب، لأن هذا وصف المؤمن المسلم. إذا أخوان الكرام، ما يقوم به كثير من أعداء الصحابة اليوم من السب والشتم واللعب، ليس هذا من أخلاق المسلمين، فضلا أن يكون هذا منهج الإسلام. وأنت إذا سمعت لأحدهم محاضرة أو كلمة وجدت ثلاث أربع كلامه كله لعن وسب وتنقص وشتم، هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو العلم الذي ننقله للناس ونعلم فيه أتباعنا، أو نعلم فيه من يريدون العلم ومن يريدون الفائدة؟ هل يكون المحاضرة أو تكون الدروس قائمة على تعليم الشتم والسب والتنقص والاستهزاء؟ هذا ليس من أخلاق المسلم وليس من أخلاق المسلمين، فضلا عن علماء المسلمين. وأنتم فقط لو تقارنون بين علماء السنة في تعليمهم وفي إرشادهم وفي دروسهم وبين علماء البدعة والضلالة لرأيتم الفرق بين السلوك والأخلاق فقط. لا، لو تقيس هكذا لوجدت أنه هؤلاء يعلمون الأدب قبل أن يعلمون العلم، وأولئك فقدوا الأدب قبل أن يعلموك إن كان عندهم. أريد أن أقول أخوان الكرام، نبدأ في السنة 64 من الهجرة، وهي عندما مات يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وهي سنة فيها من الأحداث وفيها من الأمور التي جعلت الأمة شدر مدر، ولا يعلمون لهم قائد ولا يعلمون لهم أمين. وهذا والله أخوان الكرام شؤم من فقد الحاكم في بلاده، حتى لو كان هذا الحاكم ظالم، شؤم من فقد الحاكم في بلاده حتى لو كان هذا الحاكم ظالم، لأنه تدب الفوضى ويختل نظام الناس ويفقد الأمن ولا يأمن رب الأسرة على أسرته وأولاده. بعد أن مات يزيد بن معاوية وأعلن ذلك في مسجد دمشق، من الذي يليه في الحكم والخلافة؟ كان من المقرر كما دعا إلى ذلك يزيد بن معاوية أن يكون الخليفة من بعده ابنه معاوية ابن يزيد ابن معاوية. معاوية ابن يزيد ابن معاوية، وكان عمره يقولون 21 سنة، صغير شاب، ولكن كان محل ثناء من علماء عصره ومن عاشره أنه شاب صالح يريد الخير للأمة ويريد الخير للمسلمين عموما من خلال ما أرشدهم ووجههم إليه. قيل أنه لما صلى على أبي يزيد بن معاوية في جامع دمشق أنه رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، التمسوا لكم خليفة، التمسوا لكم خليفة، فإني لست بخليفة لكم، ولو كان فيكم مثل أبي بكر أو عمر لا وليته وبايعته على الخلاف، وليس فيكم أحد من أهل الشورى. تذكرون أهل الشورى الذي جمعهم عمر، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن عوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن عوام، و عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. هذول الستة هم أهل الشورى، وليس فيكم أحد من أهل الشورى حتى أضع الأمر له. قال: فنزل من منبره ودخل بيته فما خرج إلا ميت. قالوا: لم يمضي على حكمه أو استلامه للحكم إلا 42 يوما. ثم كان مريضا فخرج من بيته وهو يحمل على الأكتاف منه. هنا أخواني الأفاضل وقع الخلاف ووقعت الفوضى في أمة محمد وفي ديار المسلم. الآن كل يسعى ويريد أن يعرف من الخليفة ومن الحاكم. طبعا تعلمون أن الذي أعلن نفسه خليفة في آخر أيام يزيد بن معاوية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه في مكة المكرمة، ولكن بعد وفاة معاوية بن يزيد ولم يعد الخلافة أو يولي أحدا من بعده، أوجد في دمشق الشام فوضى عالية، حتى أن وقعت الفوضى في دمشق الشام، وكانت دمشق الشام اخوان الكرام محل الخلافة ومحل خروج السرايا والجيوش الإسلامية في الجهاد وفي نشر دين الإسلام. ولكن عندما وقعت هذه الأمور تعطل كل شيء، حتى الجيوش التي كانت في الثقور تعطلت ليعلموا ويتبينوا من الخليفة من بعد يزيد ومن بعد ابنه معاوية بن يزيد. عند ذلك أعلن وبعث الكتب عبد الله بن الزبير في مجموع بلدان المسلمين، فبايعت أغلب وأكثر البلدان الإسلامية والأمصار الإسلامية عبد الله بن الزبير في مكة على الخلافة الإسلامية. لك أن تتخيل أن مصر والحجاز والعراق وما خلف خراسان وما خلف خراسان ومصر وما خلف مصر واليمن والبحرين، كل أولئك الأمصار بايعوا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه على الخلافة الإسلامية. إذا من بقي؟ بقي الشام، وكان في الشام وزير معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، رجل يقال له قيس بن خالد الفهري. وقيس هذا أخواني الكرام أرسل ببيعته مع الأردن وأطراف الشام من دمشق كذلك إلى عبد الله بن الزبير. إذن من بقي لم يبايع عبد الله بن الزبير؟ لذلك يقول بعض أهل العلم المؤرخين يقولون إن الخليفة الشرعي في عهده كان الزبير عبد الله بن الزبير. كل الأمصار والمسلمين في الغالب بايعوا. وكان بنو أمية لولا أن حدث حدث لكانوا قد بايعوا عبد الله بن الزبير. أنا ذكرت لكم في الدرس السابق أن حسين السكوني أنه قال لعبد الله بن الزبير بعد أن جاءه كتاب موت يزيد بن معاوية، قال يا عبد الله بالأمس كنت أحاربك واليوم أعرض عليك الخلافة، امضي معي إلى الشام فهي بلاد الخلافة وخروج السرايا في الجهاد في سبيل الله، امضي معي إلى الشام حتى أبايعك ويبايعك أهل الشام، والله لا يختلف عليك رجلان، أنت صحابي ولد صحابي ومعروف سبقك في الإسلام ومعروف سبق أبيك في الإسلام. ولكن عبد الله بن الزبير أبى رضي الله عنه، قال من أراد مبايعتي فأنا في مكة وفي جوار الحرم. المهم أن هناك كان مروان ابن الحكم ابن أمية رضي الله عنه وأرضاه، يقال أنه من صغار الصحابة ويقال أنه من كبار التابعين، وكان كاتب عثمان بن عفان في زمن خلافته، وكان واليا على المدينة في وقت يزيد بن معاوية. فلما بلغه موت يزيد أخذ أهله وسافر ورجع إلى الشام. الآن نحن نعلم أن بني أمية أخوان الكرام ينقسمون إلى قسمين من حيث الخلافة والحكم، الخط السفياني والفرع السفياني والفرع المرواني. الفرع السفياني والفرع المرواني وكلاهما يلتقي في أمية، فكلاهما يقال لهم بني أمية، وهم هذا الفرع السفياني وهذا فرع المرواني. المهم لما رجع مروان بن الحكم إلى الشام فوجد أن أغلب الشام وهو يمر بهم بايعوا عبد الله بن الزبير. وقع الأمر الذي في الشام من موت معاوية بن يزيد المعاوية ما أحدث ركة في صفوف بني أمية. الآن من المؤهل لحكم وللخلافة بعد يزيد بعد معاوية بن يزيد المعاوية؟ تقدم وصلى عليه هذا الشاب ابو 21 سنة، تقدم وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. يكون بالنسبة ليزيد بن معاوية هذا عم يعني هو الأولى في أن يتقدم في الخلافة واستلام الخلافة والحكم. قيل أنه قتل وهو يصلي على معاوية بن يزيد بن معاوية من جراء تنافس الناس أو تنافس بني أمية وبنو أبي سفيان على الحكم والخلافة. فوجدت هناك فوضى على قدوم ووصول مروان ابن الحكم إلى دمشق الشام. فلما وصل مروان وكان من الناس المقدمين المرجلين المهابين في صفوف بني أمية، فقالوا لا بد من الجلسة والمشاورة لننظر هل نحن نستحق أن نستمر في الخلافة والحكم كبني أمية أم نسلم ونبايع لعبد الله بن الزبير الخلافة. فعقد المؤتمر في قرية في ضواحي دمشق اسمها الجابية. شو اسمها؟ الجابية. وكان بنو أمية من الفرعين السفياني والمرواني على رأس هذا المؤتمر. وكان من ضمن الذين اجتمعوا معهم عبيد الله بن أبي زياد الذي أمر بقتل الحسين، وكان من ضمن المجتمع روح بن زنباع وهو قائد شرطة دمشق. فجلسوا في هذا المؤتمر وبدأوا يعرضون الأمر بينهم من المستحق للخلافة، فرأوا من كان في المؤتمر أن أولى واحد يتولى شأن بني أمية والخلافة الإسلامية هو مروان بن الحكم. ولكن كما لا يخافون إخوان الكرام أن الحكم كما يقال عقيد لا يتنازل عنه أي واحد بسهولة. كون الحكم عندي أنا وفي فرعي أنا ثم أتنازل به إلى الفرع الآخر، فإذا ذهب مني هذا الحكم لن يعود مرة ثانية. هكذا الطبع إلا ما كان من عهد خلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه ستكون هناك 30 سنة خلافة الراشدة عليهم السلام، خلافة الراشدة ثم يكون ملكا عظوظا. إيش معنى الملك العظوظ؟ يعني من مسكه عض عليه ولا يفكه، يورثه لابنه ويورث الابن للحفيد، وهكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح على ما يعيشه. واضح يا أخوان؟ فقالوا الفرع السفياني، ولكن كيف ينتقل الحكم من سلالة بني سفيان إلى سلالة مروان؟ فقال من كان في المؤتمر وأهل العقل والمعرفة قالوا إن أولى من يتولى الأمر في هذه الظروف الحالكة هو مروان بن الحكم. ولكن ليس معنى ذلك أن الحكم يستمر فيه أو في أولاده، ولكن نجعله يتزوج من أرملة يزيد ابن معاوية، ويكون الخليفة من بعده خالد ابن يزيد ابن معاوية. واضح يا أخوان؟ هذا من ضمن الشروط أو من ضمن الأمور اللي اتفقوا عليها في المؤتمر. يا مروان أنت أهل لهذه المرحلة، تحكمها، تستلم الخلافة، تجمع الأمة، ولكن بعد وفاتك وبعد حكمك الخلافة تؤول إلى خالد ابن يزيد ابن معاوية، فيرجع الحكم إلى الخط السفياني من جديد. أخو معاوية اللي أسمع. والشيء بالشيء يذكر يا أخوان. يتزوج بشيء. الشيء بالشيء يذكر. أمان هذه فائدة خاصة لهذا الأسود. القبر اللي موجود الآن في حمص يسمونه قبر من خالد بن الوليد. هذا ليس قبر خالد، هذا قبر خالد. ابن يزيد ابن معاوية. هذا للفائدة التاريخية. اللي موجود في حمص الآن هو لهذا الرجل اللي تكلمنا. فإنه لما شب وكبر ذهب إلى حمص وكان يطلب علم الكيمياء والطب، وليس في ذهنه الحكم وليس أهلا للحكم رحمه الله. يقولون بعض الناس هكذا، بعض المصادر التاريخية يقولون أنه تنصر على يد معلمه للكيمياء والطب، والله أعلم بحقيقة هذه المعلومة. ولكن هو مات في حمص وقبروه ودفنوه، فقالوا قبر خالد قبر خالد، فظن الناس أنه خالد ابن الوليد، وهو ليس قبر خالد الوليد، وإنما هو قبر خالد ابن يزيد ابن معاوية. المهم بعد أن اتفق من في المؤتمر على هذا الأمر، وأن الحاكم الآن والخلافة الآن مبايع مروان بن الحكم ليسير على سلالة بني أمية في استلام الخلافة والحكم، لكن بشرط أن يتزوج من أرملة يزيد ويعطي الخلافة من بعده وولاية العهد من بعده إلى خالد بن يزيد. مضوا على هذا الاتفاق وبدأوا يجهزون الجيش الشامي، الجيش الدمشقي، لمحاربة من يعارض هذه الخلافة وهذه البيعة. فبدأت أخوان الكرام هناك يسمونها حروب الاسترداد لحكم بني أمية من جديد. فأول ما اصطدموا في الضحاك، المعبر أنا أقول قبل قليل قيس، الضحاك بن قيس الفهري الذي كان وزيرا لمعاوية، كان يحكم أطراف الشام من الأردن إلى قريب الجزيرة العربية، فكان من ضمن من بايع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فبدأت المخاطبات بين مروان بن الحكم والضحاك بن قيس الفهري، أننا بايعنا مروان بن الحكم على الخلافة، وأنه في سلالة بني أمية، وأنه أولى بالخلافة. فقال الضحاك: هذه الخلافة ليست ملكا، وإنما هي نهج وخلافة، ونحن بايعنا من هو أولى بالخلافة منكم، وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فلما قال هذا الأمر بدأ الجيش الشامي يجهز حملته على الضحاك بن قيس، وفعلا حدثت حرب هناك وقتل فيها الضحاك بن قيس رحمه الله رحمة واسعة، وقتل فيها أناس كثير. مع الأسف الشديد نحن لا نذكر ذلك من باب التبجيل أو من باب الافتخار، لا، نقول هذه كلها من الأمور المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، بل الواجب عليهم كان أن يعطوا من هو أولى بهذا الخلافة وأولى بهذا الأمر، وهذا الواجب على كل مسلم. ولكن هذا ما حصل، فنحن نحكي التاريخ وليس معناه أننا نقر ما فيه، وإنما نذكر لكم ما وقع ثم نتعلم الصواب من الخطأ. فإن هذه الحروب كلها كانت خاطئة، ولا يجوز للمسلمين أن يلتقون بالسيوف من أجل أن يقرروا حاكما، ولكن يجب على الجميع أن يقروا لمن تولى أمرهم، وأن يسمعوا ويطيعوا لمن ظهر حكمه فيه. فكان عبد الله بن الزبير هو الخليفة الشرعي في ذلك الحين، ولكن هذا ما حصل، فبدأت الحروب تستمر في إرجاع ما ذهب من الأنصار من قبضة ومن خلافة وحكم الأمة. فأول ما استلم مروان بن الحكم لم يمضي عليه إلا سنة واحدة 64، ومات عمره 65. كانت في حروب، ولكن هذه الحروب استرجعت له في عهده أهم نصرين. النصر الأول الشام بكامله بعد أن تحارب مع الضحاك بن قيس وانتصر عليه، ومن ثم مصر، بلاد مصر لما استولى عليها وعين عليها أخاه عبد العزيز ابن الحكم اللي هو أبو عمر ابن عبد العزيز، فأصبح هناك مصران عظيمان تتبع مروان بن الحكم، وهي الشام بكاملها تشمل الأردن، فلسطين، دمشق، لبنان، ومصر بكاملها. ومن يتولى على مصر يتولى على من خلف مصر، وهي تونس وما إلى ذلك. مات مروان بن الحكم أخوان الكرام سنة 65 من الهجرة. قيل أنه مات موتته على الدرج، وقيل أن الذي قتله هي أرملة يزيد بن معاوية، وأظنها اسمها أم الربيع بنت هاشم بن عتبة الربيعة، أنها لما رأت أن مروان لا يريد خالدا يخلفه في الخلافة أرادت أن تنتقل لابنها ولي العهد. ولكن قيل أن مروان لم يرى في خالد أهلا للحكم، لم يرى في خالد ابن يزيد ابن معاوية أهلا للحكم، وحكم بني أمية ما زال مهددا بالضياع، ما زال مهدد بالضياع. فهناك عبد الله بن الزبير يحكم ثلاث أرباع الرقعة الإسلامية، وبنو أمية لم يحكموا إلى الآن إلا الربع، الشام ومصر فقط. فلو آلت الخلافة إلى خالد لربما لا يستطيع أن يعني يفعل شيئا مع عبد الله بن الزبير، ولربما ذهب واندثر حكم بنو أمية على يد هذا الشاب الصغير. فرأى مروان بن الحكم أن الأولى باستلام الخلافة من بعده وأنه أهل لذلك من هو؟ ابنه عبد الملك ابن مروان ابن الحكم. وحقيقة أخواني الكرام إنصافا لهذا الرجل، فهو كان من الحكام الأفذاذ والسياسيين المحنكين، بل من الرجال القلائل المعدودين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك وليس معنى ذلك أني أمدحه في كل ما فعل، بل لا شك أن حاله كحال بقية الحكام، عنده من الطوام وعنده من الأمور التي يعني لا يمدح بل يذم على ذلك، ولكن نحن نقول من الذي يسلم من الذم؟ ومن الذي يسلم من الزلل؟ كفى المرء جملا أن تعد معايب، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايب. فعبد الملك مروان كان رجل المرحلة بالنسبة لبني أمية، وحقيقة حمل راية الخلاف والحكم والعهد من أبيه خير قيام، فإنه حكم أخوان الكرام من سنة 65 من الهجرة إلى سنة 86، وقيل أنه استلم الخلافة في أول 66 من الهجرة في وفاة أبيه، وحكم 20 سنة من 66 هجرية إلى 86 هجرية، حكم 20 سنة. هذه 20 أخوان الكرام فيها من الأحداث، فيها من الفتن، فيها من الفوضى، فيها من الخروج، فيها ومع ذلك استطاع رحمه الله أن يستلم زمام الأمور ويوحد أمة الإسلام من جديد، وأن يجمع كلمتهم من جديد على رجل واحد، وأن يبدأ الجهاد والفتوحات والآثار العظيمة التي قامت في عهده، ما لا يتخيله عاقل أنه استلم من فوضى عارمة إلى تقدم أمة من الأمم على بقية الأمم في الأرض، وهو عهد عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أمية رحمه الله ورحمة الناس. لكم أن تتخيلوا أخواني الكرام كيف وحد هذه الأنصار كلها، كيف سار وكيف حكم وكيف بعث الجيوش الإسلامية للفتح من جديد، ما لا يتخيله يعني متصور في هذه المرحلة الفوضوية العالية. في هذا الوقت إخواني الأفاضل عند وفاة مروان بن الحكم كان هناك فتنة تسمى فتنة المختار الثقفي، وهو المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود الثقفي من ثقيف. هذا الرجل بعد وفاة يزيد بن معاوية ودبت الفوضى بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين حكم بني أمية وحكم بني الزبير، استغل هذا الوضع والفوضى فراح يطالب بالثأر لدم الحسين رضي الله عنه، وهو من أهل ثقيف، وكان يسير من المدينة من الطائف إلى مكة إلى المدينة إلى أن وصل إلى العراق، وهو يدعو بهذه المقولة: يا لثارات الحسين. أول من قال يا لثارات الحسين المختار الثقفي، هذا يحطه تحت آخر، وهو يريد أن يثأر للحسين، يريد أن يجلب الحكم للبيت العلوي من جديد. ولكن هل كانت دعوته صادقة؟ هل كان هذا الرجل على نية حسنة فيما يطلب وفيما يقول؟ هل كان مسعاه وطريقته حسنة؟ هذا إن شاء الله سنفرد له جلسة مستقلة، لأن فتنة المختار الثقفي تحتاج إلى بسط من المعلومات، وكذلك الكلام على عهد عبد الملك بن مروان في أوله، لأننا سنقسمه إلى قسمين. القسم الأول يسمونه قسم الاسترداد الكامل للخلافة الإسلامية، والقسم الثاني هو الإنجازات والآثار التي تمت في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله ورحم الله جميع موتى المسلمين. أقف عند هذا الحد إخواني الكرام، وأكرر اعتذاري عن الإطالة أو التأخر في الوقت الذي ما انتبهت للرسالة. إن شاء الله المرة القادمة سننتبه للوقت ونأتي قبله بإذن الله، وسنتكلم على أولا فتنة المختار الثقفي وما حصل له، ثم العهد الأول لعبد الملك مروان، عهد الاسترداد الكامل للخلافة الإسلامية والخلافة الأموية، ثم في درس آخر نتكلم عن الإنجازات والآثار التي تمت في عهد عبد الملك بن مروان. وتخيلوا أن عبد الملك بن مروان أخوان الكرام يلقب بأبو الملوك، أبو الملوك، لأنه حكم من أبنائه أربعة، والخامس كان ابن أخيه عمر بن عبد العزيز. وما كان فيه أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك.